الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ففيما سمعنا من الآيات بشارتان كريمتان من رب العزة سبحانه وتعالى لأهل القرآن، والأولى منهما تتعلق بما لتالي القرآن وقارئه من الأجر، سواء قرأه من حفظه أو قرأه من مكتوب من مصحف أو هاتف أو نحو ذلك. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله، فالكل تالي. وإنما سمي القارئ تاليا لأنه يتلو الآية بالآية، يعني يتبع الآية بغيرها. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يعني لا خسران فيها، تجارة رابحة مضمونة ربح، وربحها ما ذكر الله عز وجل ليوفيهم أجورهم الذي يستحقونه على التلاوة، اللي هي مسألة بقى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولعلي ذكرت قبل ذلك، وإن كنت يعني لا أذكر أني ذكرت هذا في هذا المكان، أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يضاعف الحسنة لعبده حتى تبلغ 2000 حسنة، وده كله على قدر الإخلاص، يعني التفاوت هذا في الأجر على قدر ما يعلم الله عز وجل من صاحب الحسن من صاحب الحسنة من الصدق والإخلاص في فعله للطاعة التي يفعلها. من حال ممكن حسنة تصل إلى 2 مليون حسنة، أي أجر هذا؟ ومن يملك لنا ذلك إلا هو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين الذي لا تفنى خزائنه ولا ينفد ما عنده. ليش سيدنا عثمان لما عقل هذا الأمر رضي الله عنه، لما جاءت قافلته في عام في نوع من الشدة والعسرة، وكان يعني في هذا الوقت يستعد النبي صلى الله عليه وسلم ويتجهز لغزوة تبوك آخر غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام، جاءه الكتاب وقال: يا عثمان نعطيك في بالدرهم درهمين، يعني هنكسبك، شوف البضاعة اللي عندك، قافلة من 700 بعير محملة، شوف هتعمل ايه في المدينة. فقالوا: يا عثمان نعطيك بالدرهم درهمين. قال: هناك من زادان؟ قالوا: 3-4. وهو يقول: هناك من زادان؟ قال: عثمان نحن تجار المدينة، فمن زادك غيرنا؟ من اللي ياخذها منك غيرنا؟ يعني خلاص هو يعني المزاد وصل الى هذا. قال: زادني الله عز وجل وعدني على الحسنة 10 أمثالها، ثم تصدق بها حتى بأحلاسها، يوم يفرش على ظهر البعير يركبه الراكب، كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور. يبقى على التقصير شكور لكل صاحب عمل يقوم به يرجو به وجه الله، يبقى مع ما فيه من التقصير يغفر الله ثم يضاعف الحسنة لصاحبها. ثم قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الحفظ بقى والتدبر والكلام ده يفتح الله عز وجل به ويعطيه صفوة خلقه. وهم دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. طب ما قال ويخفض به أو ويضع به آخرين؟ هؤلاء الذين والله أعلم هم الذين آتاهم الله القرآن فذهلوا عنه حتى نسوه، حتى نسوه، أو آتاهم القرآن فتركوا العمل به وهجروه، فصار فعلهم فعل من لم يحفظ من القرآن شيئا فلم يحتج بشيء منه ولم يطبق. هذا هو الذي يضعه الله عز وجل. أما من أوتي القرآن فقصر، فإنه بإذن الله عز وجل من الموعودين بهذا الأجر، لأن الله عز وجل قسم أهل القرآن، إذن هم في البداية صفوة خلق الله على مختلف أنواعهم وأعمالهم، بشرط ألا يعني ينزلوا بعملهم إلى درجة من يأتي الكبائر ويدع الفرائض، إنما لو قصر في بعض السنن أو ارتكب بعض المخالفات التي من قبيل المكروه أو خلاف الأولى أو نحو ذلك، فإنه يرجى له الرحمة والمغفرة بإذن الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. العلماء لهم كلام كثير في تحديد هؤلاء الأنواع الثلاثة. من أصحاب هذه الأنواع؟ من الظالم لنفسه؟ من المقتصد؟ من السابق؟ ابن القيم هي بسط القول في كتابه طريق الهجرتين، يعني خلاصة ما ذهب إليه أن الظالم لنفسه هو الذي ربما وقع في بعض المخالفات أو ترك بعض المستحبات، يعني مش هذا ما السنة كلية ولا الكتاب يكفينا، لا، إنما ظلم نفسه بوقوعه في بعض المحاذير أو تركه لشيء من السنة. وما صلاش مثلا كانش بيصلي أو بيصوم؟ نعم. ما كانش بيصلي؟ بمعنى إيه؟ يعني كان تارك للصلاة مثلا، كان أصلا مكسب ما بيصليش مثلا، ما انتاب، انما تارك للصلاه وما زال تاريكا كل ظالم لنفسه. ومن اهل القران واهل، لا طبعا، لا هو صاحب كبير ومصر عليه، انما هذا الذي ترك بعض مثلا، ترك السنن، سنن الرواتب للصلاه مثلا، ده اللي قال عنه ظالم لنفسه، انما ترك الفرائض لا. فمنهم ظالم لنفسه بترك ما لا ينبغي تركه ولو على سبيل الاستحباب، او بفعل ما لا ينبغي فعله على سبيل الايه، المكروهات. يبقى ده ظالم لنفسه، اللي هو يعني يقال عنه غلبت سيئاته حسناته، انما في الجمله مؤمن، مقيم للفرائض، مقيم للسنن، تارك للمحرمات، تارك لبعض المكروهات. اما المقتصد فهو الذي يفعل الفرائض ويحافظ عليها دون تقصير، ويدع المحرمات ويجتنبها، ويفعل سننا ولكنه يعني قريب من الاول، الا انه اعلى حالا منه، اللي هو استوت حسناته بسيئاته. واما المقتصد فهو المحافظ على السنن بعد اقامته الفرائض، التارك للمحرمات والمكروهات، بل وربما ترك من المباحات ما فيه شبهه سدا للذرائع. يبقى هذا الذي غلبت حسناته، هذا السابق اللي هو يمكن ان يقال عنه انه المقرب والمقتصد، هذا من الابرار او من جمله المؤمنين على الاقل. والظالم لنفسه والمقصر الذي ربما ضيع بعض، كما قلنا، بعض السنن او بعض المكروهات، وان سقط منه شيء من الفرض سارع فاستغفر، يعني ان وقع في بعض الكبائر سارع وجبره الاستغفار. هو ده يعني لعله خلاصه ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المساله. خد بالك، المقتصد مره ثانيه، المقتصد هو الذي فعل الفرائض واقتصر عليها وترك النوافل، او يعني ترك منها شيئا، وفعل ترك المحرمات واقتصر على ذلك، وربما وقع في شيء من الايه، من المكروهات. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول في الظالم لنفسه لسائلها لعله مسروق رضي الله عنه، قالت: فأما الظالم لنفسه فمثلي ومثله. هاي بقى المسألة في الكلام، احنا المملي احنا ايه؟ على اية حال، الراجح في يعني حال هؤلاء جميعا الأصناف الثلاثة انهم جميعا مؤمنون موعودون برحمة الله عز وجل، وده اللي ابن القيم برضو انتهى اليه في بحثه. قال: لأن الله عز وجل قال: جنات عدن يدخلونها، والواو الايه؟ واو الجماعة. فقال: فشملت هذه الواو الأصناف الثلاثة، فهم في رحمة الله تبارك وتعالى بإذنه وعفوه ومشيئته سبحانه وتعالى، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، ولباسهم فيها حرير. بس عاوز أقول لك على حاجة، ما يبقاش عندنا نوع من يعني ما يعرف بالارجاء، طالما بقى ان هؤلاء الثلاثه هم يعني موعودون بالرحمه، يقول خلاص احنا كده كده. لا، وما يدريك لعل الانسان يستهين بامنه فيقع فيه فيجره ذلك الى ما هو اعظم منه. لما يقولوا كده يقولوا: لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار. وما يدريك لعل الإنسان يفعل أمرا لا يكون من باب الكبائر أو من باب المحرمات المقطوع بحرمتها ثم يختم له بها، فكيف يكون حاله بين يدي الله عز وجل إذا قدم على الله وكان مقيما على معصية؟ يبقى لا يدفعك ذلك إلى الاغترار بنفسك والركون إلى عملك، ولكن اعلم أنك كما قال الحسن رضي الله عنه، قيل لحسن البصري، قيل له لقد سبقنا القوم على خيل لهم البهم، حاجة بقى يعني سريعة أصيلة، خيل عربي، ونحن خلفهم على حمم عرج، يعني نركب حميرا عرجاء، أن لنا أن نصل، قال ما دمت على الطريق فإنك ستصل. يبقى إذن ضع قدمك على الطريق، وكما قال أهل العلم عليك البداية وعلى الله التمام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا بفضله ونصرته ما يرضيه عنا، وأن يجنبنا مساحطه إنه جواب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.